وبعد ذلك تكلم عن مظهر القيومية الأول بالنسبة للإنسان، قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والتصوير في الرحم إيجاد المادة اللي هتولد منها الإنسان على هيئة خاصة، على هيئة خاصة. هذه الهيئات بتختلف ولا لا؟ تختلف نوعية ذكورة وأنوثة، ماشي كده؟ طب في الذكورة وفي الأنوثة تختلف أشكالا، بيضة وسمرة وأمحية وخمرية وقصيرة وطويلة، مش كده؟ الله، الأشكال اللي بيوجد عليها الخلق دي اللي انت من آياتي اختلاف واختلاف ألسنتكم وألوانكم، كل الألوان والألسنة والأشياء المتعددة دي، دي تدل على أنها مش فابريكة بتعمل قالب وبعدين تعمل عليه، ده كل واحد بقدرة ذاتية، كل واحد بقدرة ذاتية، مش عامل قالب يعمل. المصانع دلوقتي لما تحب تعمل كوباية، ها، تعمل قالب لكوباية ويقول له يلا يعمل زيها، لا، ده عجز في إيجاد القالب، إنما ده كل واحد بقالب، كل واحد بشكل، وكل واحد بصوت، كل واحد بلون. دي آية من الآيات ولا لا؟ ده دليل على طلاقة القدرة، وإن دي مش عايزة عملية علاج، معنى عملية علاج يعني يعمل لكل واحد بأسطامة، لا، ده هو يقول كن يجزم، كن يجزم، كن يجزم. وبعد ذلك يجي الأب والأم ومتحدين، وبعدين يجيب لك ألوان تانية خالص بعيدة عن كده، الله. وبعد ذلك يجي الخلق سوي، ويجي في حاجة كده ويعمل خلق غير سوي، يعني يخلقوا مثلا أعور، يخلقوا أعمى، يخلقوا أكتع، يخلقوا 70 زيادة ب70 ناقصين، الله، هي دي شذوذ ولا لا؟ شذوذ. قال لك ايه؟ هي دي الحكمة، والحسن جاي هنا والجمال جاي هنا. يقول له ازاي الجمال في التشويه وانه شاذ وانه لان انا لما اشوف واحد كده له 72 زي دي ومعوقينه عن الحركة ولا بيستطيع يشيلهم بحاجة وبيضطر يروح ايه يمكن يشيلهم، نقول له عرفت بقى ان كونوا على 5 دي لها حكمة، ايه؟ لما اتخلقت حاجة زي دي ما نفعتش، يبقى لا يثبت الجمال إلا أن يوجد قبح، وإلا كنت تقول برضو لو خلقهم على 7 كانت تنفع، لو خلقهم على، نقول له لا يا حبيبي أهو هيخلق على 7، وبعدين تقعد متضايق والدنيا كلها متضايقة والطب يجند نفسه عشان يعمل إيه؟ عشان يشيل الاثنين دول عمليه، ولما يخلقوا على 3 يعني يجي يمسك حاجه يبقى المسكه قصره مش مسكه محكمه، ما تاخدش الحاجات الدقيقه، نقول له يا سلام الله، اكنني مش هقدر جمال الكائن السوي الا اذا رايت فردا من افراد الشذوذ، هو ده اللي يلفتني الى الجمال السوي. وايضا كما قلنا سابقا ليلفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم بفقدها في غيرهم. ساعة ترى مثلا إنسان أعمى مكفوف وماشي يتعثر، أنت ما تفتكرش عينك إلا في الوقت ده، ويمكن تنطق بها الحمد لله وتحسس على عينك حسن تكون هيربه، الله. كذلك مثلا واحد أعرض، إذا ده دي معمولة مثل إيه؟ مثل في الكون إضاحية، هذه المثل في الكون تلفت الناس الى نعم الله التي انعم. ولذلك تجدها ايه، وقلنا برضو علشان بقى ما تتخدش، قلنا ان لما يعمل حاجه في واحد زي ده وده ذنبه ايه، يروح معوضه في ناحيه يديله عبقريه تدك المبصر، يبقى اعمى ويديله عبقريه تدك الايه المبصر، يبقى مثلا اعرج ولا اكتع اللي سحف الدنيا تيمور لانك الاعرج القائد اللي دوخ الدنيا شجاعة كده مثلا، فيدي له موهبة تروح ايه معوضاه. وحين تجد العبقريات تجدها في الشواذ دائما، ليه؟ لأن الله يجعل فيه همة تحاول أن تعوض ما فقده في شيء آخر، فيأتي الايه، فيأتي النبوغ، يأتي النبوغ. إذن هو الذي يصوركم في الأرحام، وكل تصوير له حكمه، ومدام احنا قلنا كل تصوير له حكمة يبقى كل خلق الله جميل، ما تاخدش الخلق مفصول عن حكمته،